وذو تمام ما برفع يكتفي. انت الوقت؟ نعم. الله أعلم. نعم. أجابوا عن الآية بجواب لا يغني شيئا. قالوا إنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيره. أما يوم هذا ظرف. والظرف يكون يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. يعني قد يجوز في الظرف ما لا يجوز في غيره. إذن هل يقدر تنجر على كل الظروف؟ إيه نعم. يكون يتوسع في الظروف. فقط. لكن تعالى من حجة النحو نافقة أو الأربوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حسب في خبر ليس السقيم وذو تمام لا برفع يكتفي وما سواه ناقص والمنسوق كفي أليس زال دائما قفي ولا يري العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو أرقى أو حق جر ومضمر الثاني اسما منه إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزال كان في حس كما كان أصح علم من تقدم. نعم. ويحذفونه ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا بالشهر. نعم. وبعد عنه وبعد أن تعويض ما عنها الخفض كمثل أما أنت ضرا فاقترب ومن مضارع لكان منجرم تحلق نون وهو حد منجزم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز أن يقال قائما ليس زيد؟ نعم. ما بعد وصلنا الصحيح. القول الثاني نعم أحسن. ما هي علة من قال لا يجوز؟ قاسي ايش؟ قالوا بان ليس دالا على النفي ولا يجوز تقدم الخبر على ما دام او ما زال يعني على على على النفي على ما النفي. طيب ولكن رد عليه اصبر. اذا قالوا لا يجوز لان ليس تدل على النفي ولا يجوز تقديم الخبر على ما النفي. طيب القول الثاني جواز. ما الدليل؟ وجه الدلالة؟ وين المعمول؟ وين العامل؟ مصروف. فإذا جاز تقدم معمول الخبر وهو فرع عنه جاز تقدم الخبر يعني. طيب وبماذا ننقض قياسا؟ سعود خالد ننقض قياسا هم لأن نقول كما قلت لأنه لا يجوز تقدم ليس لأنها نافية على ما النافية نقول يجوز تقدم الخبر على ليس مع انها نافية كما يجوز تقدمه على لا نافية. كما يجوز تقدمه على غير ما نافية مثل لا ولا. بندر. طيب هذا واحد. لا النقد قصد. هذا بيان فساد القياس. النقد. المقيس